بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في أداب المشي إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. المستحاضة هي المرأة التي يستمر معها نزول الدم ويكون من فساد ومن مرض، لأن الحيض دم جبلي طبيعي ويكون في وقت محدد. أما الاستحاضة فإنها دم فساد ومرض ويستمر. هذه المستحاضة فيها كلام كثير واختلاف بين أهل العلم في أحاديث في هذا الباب، ولكن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها الاغتسال إذا لم يشق عليها، ولكن لا يجب. ولو جمعت بين الصلوات جمعا صوريا من أجل أن تغتسل فلا حرج، يعني بدل أن تغتسل، هذا على القول بالغسل، في علماء ذهبوا إلى وجوب الغسل عليها، ولكنه قول مرجوح، الراجح أنه يستحب فقط استحباب، أما الواجب عليها هو الوضوء. فعلى القول بأنها تغتسل إذا تجمع، بدلا من أن تغتسل 5 مرات إذا سوف تغتسل 3 مرات، لأنها سوف تجمع بين الظهر والعصر، تجمع بين المغرب والعشاء. وهذا الجمع في الحقيقة ليس جمعا حقيقيا، وإنما هو جمع صوري، ومعنى جمع صوري يعني في الشكل فقط في الصورة، وذلك أنها تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، فأصبحت كل صلاة في وقتها، ولكنها في الشكل والصورة كأنها مجموعة، وهكذا تفعل في المغرب والعشاء. ولو تركت هذا فهذا أفضل، أن تصلي كل صلاة في وقتها وأن تتوضأ، هذا أحسن لا شك. يقول الشيخ رحمه الله: وثبت الجمع للمستحاضة ونوع مرض. بينا ما معنى الجمع هنا، هو الجمع الصوري، وبعض العلماء قال بالجمع الحقيقي، وهو ظاهر عبارة الشيخ، ظاهر العبارة هنا للمؤلف أن الجمع حقيقي. لماذا؟ لقوله وهو نوع مرض، يعني المستحاضة تجمع والعلة في جمعها أنها مريضة فيها مرض، ولكن المستحاضة تجمع لا لمشقة المرض، وإنما تجمع لمشقة كثرة الغسل عليها، كثرة الغسل عليها، والله أعلم. هذا على القول بالجمع كما قلت، والأفضل لها والأحسن أن تصلي كل صلاة في وقتها مع الوضوء. ثم قال رحمه الله: واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل، ضرورة كمرض، شغل ضروري مثلا، يعني مثال ذلك طبيب يجري عملية، وهذه العملية تستغرق 10 ساعات، تعرفون في بعض العمليات طويلة تستغرق 10 ساعات أكثر، ففي هذه الحالة يجوز للطبيب هذا أن يجمع، بمعنى أنه مثلا يصلي الظهر والعصر معا في وقت الظهر، ثم يبدأ العملية، ما ينتهي إلا المغرب تقريبا، ففي هذه الحالة لا بأس أن يجمع، في شغل في ضرورة مثلا، هذا معنى كلام المؤلف إذا كان من ضرورة أو شغل. وقال: صحت صلاة الخوف. إذن الآن انتقل المؤلف إلى بحث جديد، صلاة الخوف. صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من 6 أوجه أو 7، كلها جائزة، 6 أوجه أو 7 كلها جائزة، كنا بيناها في الدرس الأول من صحيح البخاري. شوف الموافقة، دروس صلاة الخوف في البخاري هذا الأسبوع بيناها في الدرس الأول، يرجع لها. يقول: أما حديث سهل فأنا أختاره، يقول أحمد بن حنبل، وأما حديث سهل يعني هو سهل بن أبي حتمة، يقول فأنا أختاره، وهو الحديث الذي يرويه صالح بن خوات، وهي صلاة ذات الرقاع، سوف يبينها الآن. طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، يعني تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة. قال: طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، أي تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، يعني سلموا، أتموا لأنفسهم ثم سلموا وصفوا وجاه العدو، وصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. أحمد يختار هذه الصفة، يرجحها، وله طبعا الصفة الثانية التي جاءت في حديث ابن عمر يختارها بعض العلماء، هذه الصفة لأنها أسلم، ما فيها حركة كثيرة، يعني كل طائفة تصلي ركعة ثم تصلي الركعة الثانية بعدها مباشرة، ما في فصل. واضح الصورة؟ هذا يقسم القائد الجيش إلى طائفتين، يصلي بطائفة، يصلي بهم ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية ثبت قائما ويتمون لأنفسهم، الآن يصلون الركعة الثانية ويسلمون ثم ينصرفون. فتأتي الطائفة الثانية والإمام قائما فيصلي بهم ركعة كاملة ثم يجلس التشهد. أثناء جلوسه للتشهد هم يصلون الركعة الثانية، ثم إذا جلسوا للتشهد وتشهدوا سلم وسلموا معه. هذه الصفة التي اختارها أحمد في حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثم. يقول: وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بهم، يعني يصلي ركعتين، يصلي بكل طائفة ركعتين كاملتين ويسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ويستحب حمل السلاح فيها، يعني في صلاة الخوف، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، لو قيل بوجوب حمل السلاح، هو ظاهر الآية من وجهين. الوجه الأول أن الله أمر به، وليأخذوا أسلحتهم، وهذا فعل مضارع مقرون ومجزوم بلام الأمر. والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر من صيغ الوجوب، وليأخذوا أسلحتهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم، واجب، وليأخذوا أسلحتهم. الوجه الثاني الرخصة، الرخصة في ترك السلاح، وذلك في حالتين، وذلك في حالتين. الحالة الأولى إذا كان في مطر يبل الثياب ويصعب ويشق معه حمل السلاح، السلاح حديد يشق مع المطر وبل الثياب، أو المرض، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، الرخصة لا تكون إلا من عزيمة، إلا من واجب، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إذن هذا يدل على وجوب حمل السلاح أثناء صلاة الخوف. وما هو السلاح الذي يحمل الآن في العصر الحديث؟ السيف والرمح لا، وإنما هي المدافع والبنادق والرشاشات، يحملها الجندي أثناء الصلاة حتى يكون متأهبا وجاهزا، والله أعلم. يقول: وإذا اشتد الخوف، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجالا يعني على أرجلهم وأقدامهم، وركبانا يعني على دوابهم، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع. ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة، يعني في هذه الحالة، في حالة شدة الخوف والصلاة ركبانا ورجالا ويومئون إلى القبلة، إلى غير القبلة، عند الاختلاط، عند القتال، ما تصلى جماعة. لماذا؟ لتعذر المتابعة، لأن من شروط الجماعة إنه في إمام يتابع، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره. هل هذا يمكن الآن؟ ما يمكن، المتابعة مستحيلة. إذا ما نصليها جماعة، وإنما في هذه الحال نصليها فرادى، والله أعلم. وحتى في حالة الطلب أو في حالة إذا كنا طالبين أو مطلوبين، نصلي على ظهر الدواب، نصلي على ظهور السيارات مثلا، ونصليها في هذه الحالة فرادى أيضا، لأن المتابعة أيضا في هذه الحالة متعذرة، غير ممكنة. هذا معنى كلام الشيخ: ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة. وبذلك ينهي الشيخ رحمه الله باب صلاة أهل الأعذار بصلاة الخوف وأحكامها. أنا ظننت أن البحث يطول. طب في سؤال ولا نتابع صلاة الجمعة؟ الله يصلح الحال، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.